بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 18 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية تحدثنا عن حركة خالد بن الوليد رضي الله عنه في أرض العراق، وتكلمنا أن الحركة كانت ما شاء الله ناجحة وسريعة. في غضون شهر ونص تقريبا استطاع أن هو يحقق النصر في مواقع خمسة متتالية. انتصر في موقعة الأبلة، ثم الثني أو الزمي أو المذار، ثم الولجة، ثم أليس، وفي النهاية دخل مدينة أماغيشيا وهدمها ولم يكن فيها قتال، قد كان أهلها قد هجروها. قبل ما ندخل في تفصيلات ما بعد ذلك، هو بعد كده توجه إلى الحيرة كما ذكرنا في الخطة الكاملة لأبي بكر الصديق، التوجه إلى الحيرة ثم من الحيرة بعد ذلك إلى المدائن. بنقول إن في سؤالين خاصين بالحلقة الماضية. بعض الناس بتسأل على موضوع قتل 70,000 في موقعة أليس وإلقائهم في النهر وتحويل النهر إلى نهر الدم كما ذكرنا. إحنا ويرون في ذلك يعني عنفا كبيرا أو تجاوزا، أو إحنا ما ننساش إن إحنا بنتعامل أو بنصف أرض معركة. يعني خالد بن الوليد مش رايح العراق في زيارة، ولا رايح العراق في مفاوضات بينه وبين الفرس. احنا في أرض قتال، 18,000 بيقتلوا 90,000. ماذا لو تمكن 90,000 من 18,000؟ وبيدوا عن آخرهم بلا شك. يعني هذه أرض معركة، وهذه معركة يوم واحد، يعني من أول اليوم، وكل فريق حريص على قتل الفريق الآخر، ودي طبيعة الحروب. يعني كل ما يمكن أن تأخذه على جيش من الجيوش أنه يتعدى الجيوش إلى المدنيين. لكن إذا كنت أنا بحارب الجيش فقط وأحترز تماما من قتل أي مدني لا يقاتل، فخلاص أنا ما عنديش مشكلة وما عنديش اعتراض، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجادل عاقل في هذه المسألة. لأن عندي أي حرب في الدنيا كده، حرب بين فرنسا وإنجلترا، ما بين روسيا والألمان، ولا أي راجع الحرب العالمية الثانية، حرب العالمية الأولى، حروب اللي في الدنيا كلها، حروب المسلمين أو غير المسلمين، هي دي طبيعة الحروب، إن كل طرف حريص على قتل الطرف الثاني. وما أقدرش أحتفظ بال70,000 أسير، يعني ما اقدرش اذا تمكنت من الجيش اللي قدامي، الجيش الفارسي، حاجه من اتنين: يا اما ان انا هقتل الناس اللي بتحارب ديت بتقاتل، يا اما ان هم هيفروا من ارض القتال ويختفوا. لكن كون ان انا احتفظ بيهم، احتفظ ازاي ب70,000 اسير؟ احط عليهم حراسه؟ انا الجيش كله 18,000، احط حراسه قد ايه على ال70,000 اسير دولت؟ وأنا إذا احتفظت بهم أسارة قيدتهم وسجنتهم واحتفظت بهم بأي صورة من الصور، مطلوب مني أن أنا أكلهم وأشربهم وأأمنهم، يعني كيف يفعل المسلمون بهذه الأعداد القليلة هذه الإحاطة بعدد كبير من الأسرى؟ فكان طبيعة المعركة أن خالد أو جيش خالد على قدر ما يستطيع بيحدث القتل في الجيش الذي أمامهم، إلا أن يقبلوا بالجزية وخلاص يكفوا القتال أو يفروا من أرض القتال ولا يستطيع المسلمون أن يصلوا إليهم. يبقى دي أول نقطة، وإحنا بنتكلم فيها كشيء منطقي أو عقلاني أو طبيعي بالنسبة للحروب. الشيء الثاني اللي محتاج برضو تعليق هو موضوع هدم أماغيشيا. لأن إحنا قلنا قبل كده أن سيدنا أبو بكر الصديق أوصى جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في الرحلة بتاعته إلى الشام أنه لا يهدم عقارا أو لا يهدم يعني بناء. لكن طبيعة الموقف في أماغيشيا مختلفة ومحتاجة وقفة. أولا، أهل أماغيشيا أعانوا الجيش الفارسي والجيش العربي اللي كان مشترك مع الجيش الفارسي في حرب في موقعة أليس، وهذه الإعانة كانت إعانة مؤثرة. يعني خرج الناس يقاتلون مع الجيش الفارسي، مش مجرد تموين أو معاونات لوجستية أو ما إلى ذلك، لا، ده كان في قتال في أرض المعركة. بدليل أن خالد مجرد ما انتهى من موقعة أليس وانتقل إلى أماغيشيا وجد المدينة خالية. الناس عرفت أن خالد هيتوجه مباشرة إلى المدينة التي ساعدت في المعركة السابقة. فهذه صارت مدينة محاربة، دخلها خالد وهدمها. لماذا هدمها؟ ليعطي رسالة، هذه الرسالة إلى بقية المدن، إن خليكم على الحياد، اخرجوا برا القتال الدائر بين الجيش المسلم والجيش الفارسي، خرج المدنيين برا الحساب، لن يتعرض لهم المسلمون ولن يتعرضوا لمدنهم. الاستثناء يا إخواني وأخواتي يؤكد القاعدة، هذه المدينة الوحيدة فيما أعلم التي هدمت في مسار الفتح الإسلامي لفارس، حتى المدائن نفسها لم يتأثر فيها مبنى واحد، يعني فقط كان ممكن يعني تهدم الحصون أو أسوار الحصون، لكن المدينة لا يتعرض إليها أحد إلا هذه المدينة الوحيدة اللي هي مدينة أماغيشيا، وكان السبب فيها واضح. الرسالة التي تصل إلى بقية المدن أنهم يخرجوا برا خارج المعادلة، يعني لا يدخلوا في معادلة الحرب بين الجيش المسلم والجيش الفارسي. إذا تحقق هذا، هذا يقلل في أعداد القتلى من الطرفين، يعني يقلل أعداد القتلى من المسلمين أو الشهداء من المسلمين، لأن احنا تجنب قتال أعداد كبيرة من الناس. فدي رسالة أرهب بها خالد بن الوليد الشعوب الكثيرة التي يدخل في وسطها بجيش قليل، وفي نفس الوقت هيقلل أعداد القتلى من الشعوب هذه، لأن هي لما تتجنب القتال هتقل الأعداد بشكل كبير. وهذا ما حدث بعد ذلك، هنشوف بعد كده أن لما خالد بن الوليد يفتح الحيرة، كل الشعوب اللي حوالين الحيرة سواء كان قريبة من الحيرة أو حتى ما بين دجلة والفرات، يعني أماكن بعيدة، جاءوا يبايعون خالد بن الوليد على الجزية، أو يتعهدون معه على الجزية، خلاص قبلوا فهموا رسالة أماغيشيا. آخر شيء نقوله على موضوع أماغيشيا وموضوع أوليس، إن هذا كان باطلاع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهو من هو وجل الصحابة أو كل الصحابة، يعني خبر وصل إلى مدينة منورة، علمه الصحابة، علمه الصديق رضي الله عنه. خرج الصديق بعد معرفته بموقعة أوليس وقتل 70,000 من الجيش الفارسي وهدم أماغيشيا، خرج على المنبر يمدح خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ويقول: عدا أسدكم على الأسد، ثم قال: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد. هذا كله طبعا دعم للموقف الشرعي لخالد بن الوليد في مسألة القتل في موقعة أوليس وفي هدم أماغيشيا. طيب، بعد الانتهاء من أماغيشيا، دي كانت الموقعة الخامسة، طبعا أماغيشيا ما كانش فيها قتال، فتحت بدون قتال، دخل إلى السادسة. السادسة الحيرة. الحيرة طبعا يعني مدينة حلم بالنسبة للعرب في ذلك الوقت، مدينة مشهورة، مدينة لها يعني ذكر عند العرب، لها تاريخ طويل جدا، فيها ملوك، مدينة عربية تحكم بالفرس مع العرب، وطبعا بتعطي ولاءها الكامل للكسرى فارس. دخل عليها خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيشه في ربيع الأول سنة 12 هجرية، ربيع الأول، يعني احنا بنتكلم دخلنا في محرم، أو في حتى نعتبر في منتصف محرم أو جايز في أواخره، لأن محرم نفسه شهد في بعض الروايات موقعة اليمامة، عشان ينتقل خالد من اليمامة إلى العراق، يعني فيها على الأقل أسبوع، وتجهيزات القتال وتجميع الجنود، فبنتكلم على أواخر محرم، من أواخر محرم وبعدين سفر وبعدين ربيع أول، يعني إحنا لسه تقريبا ما كملناش 3 شهور ووصل خالد إلى الحيرة. لما وصل إلى الحيرة زي ما يكون يعني سبحان الله ربنا بيفتح له الأبواب في الوقت اللي وصل فيه للحيرة. الحيرة هذه في هذا الوقت طبعا أهم مدينة في المنطقة كلها، وعشان كده هي الملتقى اللي حدده أبو بكر الصديق أن يلتقي فيه خالد بن الوليد مع عياض بن غن ليفتح سويا بعد ذلك العراق. كانت مدينة الحيرة في ذلك الوقت تحكم بقائدين، قائد من الفرس وقائد من العرب، زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الطريق لخالد رضي الله عنه وارضاه، بيفتح الطريق ليه ولجيشه، انه مجرد ما وصل للحيرة خلاص على مقربة من الحيرة وصلت الأنباء إلى الحيرة إن أردشير اللي هو كسرى فارس في ذلك الوقت مريض، ومريض مرض موت، فالقائد الفارسي اللي موجود غادر المدينة بجيشه، وذهب إلى المدائن. ليه؟ لأن الأوضاع في الدولة الفارسية في ذلك الوقت كما ذكرنا في حلقات ماضية كانت مضطربة شديدة الاضطراب منذ قتل كسرى الثاني اللي هو قتل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 7 هجرية، والرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بقتله كما ذكرنا في الرواية في الحلقات الماضية. منذ قتل والأمور مضطربة، يعني كل واحد يتولى الحكم شهر شهرين ثلاثة بالكتير قوي سنة وشوية، محدش كمل سنتين، فالاضطرابات كبيرة. ما يعرفش القائد الفارسي اللي موجود في الحيرة ماذا ستقول إليه الأوضاع هناك في المدائن، فرجع بجيشه ليرى من سيكون حاكما، وخاصة أن الحكم في هذه الفترة كان ينتقل ما بين عائلة آل ساسان وعائلات أخرى في فارس، وده طبعا كان شيء غريب بالنسبة للدولة الفارسية اللي اعتادت على الحكم الساساني عائلة آل ساسان فترات طويلة جدا مئات من السنوات. فالآن صارت بعض العائلات الأخرى تطمع في الحكم نتيجة الاضطرابات، فالوضع فعلا ما كانش مريح. فترك قائد الفرس بجيشه الحيرة وتركها مع العرب فقط، فسهل طبعا المهمة على خالد بن الوليد. ذهب خالد بن الوليد لما الجيش العربي اللي داخل الحيرة اكتشف ان هو لا طاقة له بخالد بن الوليد، قرر ان هو يتحصن في داخل المدينة ولا يقاتل خالدا، وخالد حاصر المدينة وشدد عليها الحصار، الناس يعني جزعت في داخل الحيرة، ثم فتحت أبوابها وصالحت خالد رضي الله عنه على الجزية، ففتحت الحيرة بذلك. فتح الحيرة ده حدث، يعني المفروض اننا نقف قدامه، لان فتح الحيرة كان محطة فاصلة في الفتوح او من النقاط الفارقة في عملية فتح بلاد فارس لأكثر من سبب. اولا صارت الحيرة قاعدة متوسطة للمسلمين في ارض العراق. لما تراجع الخريطة تجد أن الحيرة تقريبا في منتصف العراق، فاللي بيسيطر على الحيرة بيسيطر على محاور حركة كثيرة في داخل المنطقة. الحاجة الثانية أن الحيرة صارت ملاذ للمسلمين، يعني أقدر أحط في الحيرة جيش ولو حصل أي نوع من الهزائم في المناطق الواسعة الأخرى التي ستفتح بعد ذلك يمكن أن يرتد المسلمون إلى هذه المدينة الحصينة، إلى مدينة الحيرة، لأن احنا عارفين طبعا أن عقر دار المسلمين ساعتها المدينة المنورة. فين المدينة المنورة والأحداث دي؟ بعيد جدا. فأنت عايز مكان تكون مستقر ليك تعرف تؤوب إليه وتعود إليه عندما تتغير الظروف. الحاجة الثالثة، الحيرة كانت غناء بحدائقها وثمارها وزروعها، ففرصة أو مصدر جيد من مصادر التموين للجيش المسلم في هذه الأرض الواسعة. الحاجة الرابعة إن في أثر سلبي كبير على نفسيات الفرس والعرب نتيجة سقوط الحيرة، حاجة هزت المنطقة كلها، وده ظهر في تكالب الفلاحين من المناطق المختلفة حتى البعيدة عن الحيرة للقدوم إلى خالد للمعاهدة على الجزية. يعني كسرت نفسيات الناس، كان لحد هذه اللحظة لحد فتح الحيرة والناس مترددة، يا ترى الفرس هينتصروا يا ترى العرب هينتصروا، محدش عارف من أهل المنطقة من الناس اللي هم عايشين القبائل العربية اللي عايشة في العراق أو في جنوب العراق. بعد الفتح الحيرة زي ما قلنا انفتحت الدنيا على خالد وبدأت الناس تيجي من كل مكان دون أن يذهب إليهم خالد، وطبعا ده سهل الفتح على المسلمين. الحاجة الخامسة والأخيرة اللي بنقولها في موضوع فتح الحيرة، حاجة مهمة جدا جدا جدا، أن هي رفعت المعنويات الكبرى بطريقة كبرى عند المسلمين. إذا كنا بنقول أنها لها أثر سلبي على الفرس وعلى العرب القاطنين في المنطقة، فلها أثر إيجابي عالي جدا جدا على المسلمين، ليس لمجرد أنه قد فتحت قاعدة عسكرية أو مدينة كبيرة أو مدينة تاريخية أو مدينة ملوك أو ما إلى ذلك، كل هذا حقيقي بالنسبة للحيرة، ولكن لتحقق بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشر عدي بن حاتم رضي الله عنه في الحديث اللي تعرضنا ليه أكثر من مرة في الحلقات، إن الحيرة ستكون من أملاك المسلمين، وإن المرأة الضعينة ستسافر من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. تقطع الآن بعد هذه العملية الأخيرة، العملية العسكرية فتح الحيرة، صار فعلا البلاد أو الأراضي من الحيرة إلى مكة كلها أراضي إسلامية. طبعا ده تطور يعني عظيم. احنا نتكلم في سنة 12 من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر عدي بن حاتم بهذه البشرة سنة 9 من الهجرة، يعني بعد 3 سنين فقط من البشارة تحققت. طبعا شيء مذهل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مات والصحابة بيفتكروا الأحداث ويتراجعوا هذا الحديث ويترسخ الإيمان في قلوبهم. وطبعا كل غير المسلمين الذين سمعوا بذلك وعلموا أن رسول المسلمين كان قد بشر بفتح هذه البلاد أو فتح هذه المدينة تحديدا قبل أن يموت وتحقق هذا، هذا كان بيكون أدعى إلى إسلام عدد كبير من الناس. طيب، سيدنا خالد وصل إلى الحيرة، حقق الجزء الرئيسي بتاعه، هو كان عنده مهمة أن يصل من الأبلة إلى الحيرة، وعياض بن غنم يصل من المصيخ في شمال العراق إلى الحيرة. فين عياض بن غنم في هذه اللحظات؟ عياض بن غنم ما زال عند دومة الجندل. دومة الجندل ديت مش في العراق أصلا، يعني هي الآن في شمال السعودية بعيدة عن العراق مسافة طويلة، هو ما قدرش ان يتجاوزها لان الرجل الذي في دومة الجندل أكيدر ابن عبد الملك غدر بعهده السابق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرر مقاتلة المسلمين، كان معاهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الجزية، كان نصراني معاهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الجزية، غدر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحصن في الحصون وجهز جيش عشان يحارب المسلمين. فعياض بن غنم ما قدرش ان هو يتخطاه، وده زي ما قلنا قبل كده اختيار عسكري سليم، ما يقدرش يعديه الى شمال العراق ويترك في جيش في خلفه جيش من النصارى المخالفين للعهد، فممكن طبعا يغدروا بيه يحاربوا من ظهره، يعني هيبقى شيء صعب في الفتوح. فقرر ان هو يقف عند دومة الجندل لحد ما يحل مشكلتها، لحد ما يفتحها، بس ما عرفش يفتحها، ففضل واقف قدامها. سيدنا خالد يعمل ايه بقى في الموقف ده؟ قاعد منتظر الـ الاحداث، لكن واضح ان هو عياض بن غنم او ابن غنم كان متاخر في الفتح. طبعا انا ما بعتبرش ده قصور من عياض بن غنم، ده شيء طبيعي، الجيش بتاعه صغير وحصون دومة الجندل كبيره وجيش أكيدر ابن عبد الملك كبير. هو الغريب مش فعل عياض، الغريب هو فعل خالد، يعني هو خالد اللي خلص مهمته في وقت أسرع مما يتخيل، يعني ما حدش يتخيل إن في 3 شهور هنتصر في 6 معارك وأوصل للحيرة، كأن أنا بفتح بعض القبائل البسيطة العربية اللي جنبية. الغزوات والسرايا كان بيبقى فيها يعني جهود أكبر من كده، الفتح كان سهل قوي سلس، دخول يعني معركة والتانية والتالتة 6 معارك بانتصارات متتالية في خلال أقل من 3 شهور، كام شهرين وشوية بسيطة، شيء طبعا كان غريب جدا ومبهر، فهو اللي حقق أكثر مما يتوقع. طيب، بعد ما خلص مهمته وصل الحيرة يعمل إيه؟ يعمل إيه خالد؟ ما هو مش يعرف يطلع للمدائن من غير ما يأتي جيش عياض ابن غنم، بدأ يشتغل في شغل عياض ابن غنم. وعياض بن غنم كان مفروض يعمل ايه؟ مفروض ينزل من الشمال من المصيخ شمال العراق الى منتصفها الى الحيرة. فسيدنا خالد خد العكس، بدأ يخلص الجزء اللي كان مفروض يفتحه عياض بن غنم، فبدأ يتجه شمالا من الحيرة. فأول محطة جات له بعد الحيرة كانت الأنبار، مدينة الأنبار مشهورة وما زالت موجودة. هو طلع للأنبار، والأنبار كان متجمع فيها برضو جيش من الفرس، وعلى رأس الجيش ده واحد اسمه شيرزاد قائد فارسي، والمدينة كانت حصينة وحواليها خندق كبير ومملوء بالمياه. فالراجل في داخل الحصن بتاعه شيرزاد اطمأن إلى هذه الحماية يعني من الحصون ومن الخندق، فقرر ان هو لا يقاتل خالدا، لانه طبعا ايه اوصلته اخبار المعارك السابقه، فالست معارك انتصارات دون هزيمه وبينتصر على جيوش باعداد كبيره، فالراجل اترعب قال لك لا انا مش هخرج لاقاتل خالد، انما هحط حراسه على الاسوار. فحط حراسه جنود واقفين على الأسوار في كل مكان في مدينة الأنبار ومطمئن للخندق بتاعه. خالد ابن الوليد ادى أمر غريب جدا للجنود بتوعه، أمر فعلا غريب سواء مثبت، والمعركة معروفة بهذا الاسم الذي نتج عن هذا الأمر. إيه هو الأمر الغريب ده؟ أمر الجنود أن يسددوا سهامهم في عيون الرجال الواقفين على الحصون، مش انك انت مجرد انك تقتله، يعني مش مجرد ان السهم يجي فيه يوقعه، لا ده بيقول لهم سددوا على عيونهم، يعني لإثبات مهارة المسلمين في الرمي وإثبات قدرتنا على اختيار الطريقة التي يمكن أن يميت بها الجندي المسلم الجنود الفارسيين. شيء طبعا غريب، بس ده اللي حصل. فقئت في هذا اليوم 1000 عين، 1000 عين، يعني شيء مذهل، يعني هذا توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني لأن طبعا هذا يعني عشان تعرف تحقق هذه النتيجة مع رجال واقفين على الحصون بعيدة وراء الخندق على مسافة، ثم يسدد الله عز وجل رمية المسلمين حتى تصل إلى عين كل جندي، لدرجة أن الموقعة بعد كده في التاريخ معروفة بموقعة ذات العيون، يعني هي مشهورة، مشهور الاسم ده لأن هو ده اللي حصل في أرض الموقعة. 1000 عين ولا جايز نختلف في العدد، هو الروايات بتقول 1000 عين، خليهم 900، خليهم 500، خليهم 200، خليهم أي رقم، لكن ذات العيون هي موقعة فكأت فيها عيون الجيش الفارسي. طبعا كانت صدمة رهيبة لأن حاسس بيقتلوا مش بشر، هؤلاء يعني من عالم آخر. فبرضو ما قرر ان هو ما يخرجش. سيدنا خالد برضو ناوي يدخل، هدخل الحصن ده، هدخل الحصن ده. عمل ايه؟ راح لمكان ضيق في الخندق وبدأ ينحر الابل الضعيفة اللي معاه في الجيش، ويلقي الابل الضعيفة في الخندق عشان الجيش المسلم يمر عليها، بيعمل كوبري من الابل الضعيفة. ف شيرزاد في داخل الحصن لقى ان مفيش فايده، هو ناوي يخش، فارسل يطلب الامان لنفسه في سبيل ان يفتح الابواب ويصالح الناس على الجزيه. فقبل خالد بن الوليد، امنه، والرجل جاء، فتحت الابواب، دخل خالد بن الوليد المدينه، صالح على الجزيه، وخرج شيرزاد وذهب الى المدائن، وفتحت الانبار اللي هي موقعة ذات العيون. وطبعا ديت برضو كانت يعني تقريبا في ربيع أول أو ربيع تاني من سنة 12 من الهجرة. بعد ما خلص موقعة الأنبار، دي كانت الموقعة السابعة، موقعة الثامنة عرف أن في تجمع في مدينة عين التمر، وعين التمر قريبة جدا من الأنبار. عين التمر مدينة عربية فيها قبائل عربية كبيرة، على رأس هذه القبائل كان رجل اسمه عقة ابن أبي عقة. وعقة ابن أبي عقة جمع عدد كبير من قبائل بني النمر وتغلب وإياد، أكثر من قبيلة من سكان العراق في ذلك الوقت، ومعهم جيش فارسي بقيادة مهران ابن بهرام، وده برضو كان قائد فارسي محنك وكبير، لكن طبعا عنده الأخبار. هذه الموقعة الثامنة. عقة ابن أبي عقة كان رجل مغرور ورجل نقدر نقول إن هو ساذج، قال إن أنا أريد أن أحوز الشرف. يعني خالد ما شاء الله عمال ينتصر في موقعة ورا الثانية ورا الثالثة لحد ما 7 مواقع ودي الثامنة، فقال واللي بيتغلب قدامه كلهم الفرس، فقال للفرس اتركوني وخالدا، يعني سيبوني أنا أحارب خالد بالجيش العربي لوحده من غير الجيش الفارسي. أراد بذلك أن يحوز الشرف ويكون هو الذي حقق النصر على خالد الذي لم يستطع أحد أن يحقق عليه النصر قبل ذلك. اتركوني وخالد، نحن أعلم بقتال العرب. الفارسي ما صدق، يعني مهران ما صدق، سمع الكلمة ديت من عقة ابن أبي عقة وقال له خلاص يعني اشتغل، ورينا هتعمل ايه مع مع خالد بن الوليد، وفعلا ترك الفرس أرض القتال وانطلق عقة ابن أبي عقة في مغامرة ضد خالد بن الوليد بجيشه العربي، يعني بجيش عقة ابن أبي عقة، جيشه كله كان من العرب. قبل الموقعة زي ما هو معتاد ومعروف موضوع المبارزة الفردية، خرج عقة ابن أبي عقة بيطلب خالد، خلاص يا عم أنت اللي ضيعت نفسك، وبيطلب خالد بالاسم، طلع له خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد في هذه المبارزة عمل حاجة غريبة جدا، يعني التقى الاثنين مع بعض، هو اختلف ضربتين أوقع خالد السيف من يد عقة وخد عقة من على حصانه، على حصانه هو، على حصان خالد، ورجع بيه الجيش المسلم. يعني كان طبعا رد فعل غريب جدا، شاله زي ما يكون بيشيل طفل صغير، وده اللي هو العقة اللي سيبوني لوحدي وانا حارب خالد وما لكمش دعوه. فأول لحظة من لحظات القتال أسر الرجل، أخذ ثم قتل بعد ذلك لما خدوا خالد إلى جيشه، والجيش العربي اللي موجود معاه لم يسل سيفا. يعني كل المجموعات العظيمة اللي هي كانت معاه ديت وسيبوني لوحدي وأنا هحارب، وكل ما ولا سيف اترفع وسلم الناس كلهم وفتحت عين التمر والجيش الفارسي هرب. شيء طبعا شيء مذهل، يعني هذا رجل موفق. أنا أحب أختم هذه الحلقة بذكر ثمرة من ثمار موقعة عين التمر هذه، موقعة عقة الرجل الساذج المغرور ده، عقة العربي ده. في هذه الموقعة أخذ المسلمون 40 غلاما سبيا كانوا في عين التمر. الأربعين دولت كانوا نصارى، أسلم كثير منهم بعد ذلك. من الذين أسلموا ثلاثة ليهم شأن، أحب أذكر أسماءهم عشان تعرفوا بركة هذا الفتح العظيم الذي قام به خالد بن الوليد رضي الله عنه. أول واحد نصير، اسمه نصير، هذا صار أبو موسى بن نصير. موسى بن نصير فاتح الأندلس المشهور وأحد قادة المسلمين الكبار. الثاني سيرين اللي هو أبو التابعي الكبير محمد بن سيرين المشهور بتفسير الأحلام وطبعا من كبار التابعين. الثالث يسار وهو جد المؤرخ الفز مؤرخ السيرة محمد بن إسحاق اللي هو كل كتب السيرة بتنقل عنه. دولت هؤلاء الثلاثة جزء من حسنات خالد بن الوليد والجيش الذي كان معه، وجزء من حسنات أبو بكر الصديق الذي أرسل هذه الجيوش، عشان تعرفوا بركات هذه الدولة. دولت كانوا في عين التمر، أسروا مع غيرهم، تحولوا للإسلام مع مرور الوقت، وصارت هذه هي النتائج. هذا ما نعرفه، اللي ما نعرفوش أكتر من كده كتير، أصول عدد هائل من علماء المسلمين وقادة المسلمين ومغيري التاريخ كانت نتيجة هذه الفتوح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.